الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين تابعة لقصة أصحاب القرية الذين ذكرهم الله جل وعلا، وقد أرسل إليهم اثنان فكذبوهما فعززوا بثالث، فكان لهم مع أصحاب القرية الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم إن شخصا من أصحاب القرية دعا قومه، يقال له حبيب النجار، وحذر قومه عاقبة المخالفة ورغبهم في طاعة الرسل، لأنهم يدعون إلى خير وهم مهتدون، فهم صالحون في أنفسهم يدعون إلى الصلاح ولا يطلبون لذلك أجرا ماديا، وإنما يريدون الأجر والثواب من الله جل وعلا، فذلك من المبررات لاتباعهم. فرد أصحاب القرية على صاحبهم ولم يقبلوا منه، وأقبلوا إليه يلومونه حتى قتلوه أو هموا بقتله ورفع من أيديهم بعدما أعلن إيمانه وصار ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، أعلن إيمانه بصراحة بدون مدارات أو خوف منهم، قائلا إني آمنت بربكم فاسمعون. فعند ذلك أقبلوا عليه، قيل حرقوه بالنار، وقيل داسوه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره، وقيل نشروه بالمنشار من مفرق رأسه حتى نزل المنشار إلى ما بين رجليه، وقيل رموه بالحجارة وهم يضربونه بالحجارة أو ينشرونه بمنشار يقول اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي، فكان يدعو لهم. وقيل إنه لما دعاهم وهموا بقتله رفعه الله جل وعلا من بين أيديهم وقيل له ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قيل له ادخل الجنة، هل هذا بعد قتله؟ فهو حي في الجنة يرزق لأنه شهيد، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. حياة الشهداء في البرزخ تختلف عن حياة غيرهم، الشهداء أحياء يرزقون يعني يأكلون ويشربون ويتنعمون بالجنة. وقيل رفع من أيديهم حيا وأدخل الجنة. قول ثالث أن هذه بشارة له بأن مآله إلى الجنة، لما قتلوه بشر بالجنة كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الاحتضار، من خيار يبشرون بالجنة عند الاحتضار حتى لا يخافوا مما أمامهم ولا يحزنوا على ما تركوا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وفي قوله جل وعلا قيل ادخل الجنة دلالة على أن الجنة موجودة مخلوقة، الجنة موجودة مخلوقة معدة لأهلها. قال يا ليت قومي يعلمون، لما رأى ما رأى في الجنة من النعيم المقيم تمنى شيئا، قال يا ليت قومي يعلمون. ما المراد بهذا التمني؟ قال بعض المفسرين تمنى أن يطلع قومه على حاله لعلهم يؤمنون. قالوا نصح لهم حيا وميتا. وهكذا الأخيار، فالرجل الفاضل مهما أوذي وعذب فإنه يتمنى للناس الخير ولا يدعو عليهم بالهلاك والخزي والنار، وإنما يدعو لهم بالهداية ويتمنى ذلك، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحكي قصة نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا الخير ما أصيب به من المصائب في ذات الله جل وعلا يستسيغها ويقبلها ويدعو بالخير لمن أساء إليه، فهم يقابلون السيئة بالحسنة ولا يقابلون السيئة بالسيئة، وإن كان يجوز له ذلك من باب المقاصة والمقابلة كما قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فإنه معفو عنه، لكن الأفضل والأكمل أن يقابل السيئة بالحسنة. أولئك يؤذونه ويضربونه ويعذبونه وهو يدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالعلم. يا ليت قومي يعلمون من محبته وحرصه على إيمان قومه، يقول ليتهم يطلعون على ما أنا فيه من النعيم لعلهم يؤمنون. وقيل المراد أنه يدعو، أنه لما رأى ما أعد الله جل وعلا له في الجنة من النعيم قال ليتهم يعلمون، من باب إغاظتهم حيث أنهم آذوه وعذبوه وظنوا أنه من عذاب إلى عذاب، فهو يقول ليتهم يعلمون ما أنا فيه من الخير والسعادة إغاظة لهم، إغاظة لهم، لأن من طبع الإنسان إذا آذاه مؤذٍ وهو في خير تمنى أن يكون، أن يطلع على ما هو فيه من الخير من باب الإغاظة لمن آذاه والتشفي لنفسه. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ليتهم يعلمون بغفران ربي لي، غفر لي ذنوبي وأكرمني. فالمؤمن لا بد وأن يحصل منه ذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لا بد. فيقول إن ربي غفر لي ذنوبي وأكرمني بالثواب الجزيل على عملي الصالح بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الذنوب مغفورة والعمل الصالح مثاب عليه، فلم يجعل الله جل وعلا الأعمال الصالحة مقاصة مع ذنوبه، قاصه على ذنوبه من أعماله الصالحة، ولو فعل ذلك جل وعلا ما بقي له عمل صالح، ولو فعل ذلك لكان ذلك جائز لأنه من باب العدل، لكن الله جل وعلا يعدل في حق الظالمين ويتكرم ويتفضل ويعطي العطاء الجزيل في حق المؤمنين. فهذا يشكر ربه جل وعلا بأنه غفر له ذنوبه وأثابه الثواب الجزيل على أعماله الصالحة. بما غفر لي ربي، ما هذه مصدرية، يعني تسبك هي وما بعدها بمصدر، ويصلح أن تكون موصولة، ويصح أن تكون استفهامية، وأنكر ذلك بعض العلماء. والأشهر والأوضح للسياق أن تكون مصدرية، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني بغفران ربي لي ذنوبي، غفران مصدر، بما غفر بغفران، وجعلني من المكرمين، أعطاني العطاء الجزيل وأكرمني بالكرامة العظيمة مع غفرانه لذنوبي. فالله جل وعلا بين حال هذا الرجل الصالح حتى يكون قدوة للأخيار. ماذا كان مآله؟ قتل إن ثبت هذا، لأنه قيل أنه قتل وقيل رفع، لكن على أنه قتل ساعة قتله هو في الجنة يتقلب في أنهارها. فالمؤمن لا يبالي ولا يكترث بما يصيبه من أذى في ذات الله، كما قال سحرة فرعون لما توعدهم بالعذاب وأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل، قالوا لا ضير، لا يهمنا هذا، إنا إلى ربنا منقلبون، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني فعلك وقضاؤك وعملك في الحياة الدنيا إنها تنتهي، والمآل إلى الله جل وعلا. فقتلوا فذهبوا إلى الجنة، والله جل وعلا يقص على عباده قصص الأخيار من الرسل والأنبياء والصالحين والشهداء لأجل أن يكونوا قدوة صالحة، قدوة حسنة لمن بعدهم. فالمؤمن مبتلى في هذه الدنيا، يبتلى بأنواع المصائب، وبحسب إيمانه، كلما قوي إيمان العبد اشتد بلاؤه. يبتلى المرء على قدر دينه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. الله جل وعلا يغار، فإذا غار انتقم، يغار لأوليائه إذا عذبوا وأوذوا، فيم قد يمهل، ولكنه جل وعلا لا يهمل. فإذا أراد الانتقام جل وعلا انتقم بما شاء، ونوع جل وعلا الانتقام من الظالمين لبيان كمال قدرته جل وعلا، وأنه قادر على أن ينتقم من العبد بما يتبجح به، ينتقم منه بجنده، ينتقم منه بحرسه، ينتقم منه بما يفتخر به، ينتقم منه بشيء يأتيه من السماء، ينتقم منه بصيحة، بنفخة، ببعوضة، بما شاء جل وعلا، لأجل أن لا يستبطئ الناس عقوبة الظالم ويتوقعون أنه لن يعاقب على ما فعل. إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، هم أحقر وأذل وأخس من أن يحتاجوا إلى جند يقاتلون ينزلون من السماء، الأمر أسهل من ذلك، صيحة واحدة. ورد أن جبريل عليه السلام مسك بعضدتي الباب، باب المدينة، فصاح بهم صيحة فلم يبق منهم حي بصيحة من جبريل. وإذا علم أن الله جل وعلا أهلك قرى قوم لوط وكانت سبع بطرف جناح جبريل، ما احتاجوا إلى مجهود. قال بعض المفسرين يعبر بشعرة، بريشة، بريشة من جناح جبريل. والله أهلك جل وعلا قوما بأن حصبهم من السماء، وقوما بالخسف، وقوما بالرجف، وقوما بالغرق، وهكذا يقول الله جل وعلا: وما أنزلنا على قومه، يعني قوم هذا الرجل الصالح الذي قيل له ادخل الجنة، ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يعني ما أمهلناهم ولا احتاج إلى أن ننزل جند من السماء بعدما توعدوا الرجل وأرادوا قتله أو بعدما قتلوه. وما كنا منزلين، يعني مثل هؤلاء لا نهتم لهم ولا نبالي بهم ولا يحتاجون إلى مجهود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما كنا منزلين، قيل إن الله جل وعلا ما أنزل الملائكة من السماء للقتال إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له، وقد نزلت الملائكة معه في يوم بدر وفي يوم الأحزاب وفي بعض الغزوات. وأما الأمم السابقة إذا عصت الرسل وأراد الله جل وعلا الانتقام منهم انتقم منهم بغير جند من السماء بما شاء جل وعلا. وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة، ما احتاجوا إلى صيحة أخرى، صيحة واحدة من جبريل أهلكتهم، فإذا هم خامدون. شبههم جل وعلا بالنار التي تتقد، والقوة والجبروت والعظمة والطغيان بالنار التي لها قوة ولها أثر، ثم هذه النار خمدت كأنه صب عليها الماء، ماذا تكون بعدما كانت مهلكة؟ تكون لا شيء، يعني لم تكن تدريجيا وإنما خمدت، فإذا هم خامدون. صيحة واحدة أكدها جل وعلا بأنها واحدة، ما احتاجوا إلى مجهود، صيحة من جبريل عليه السلام بأمر الله جل وعلا. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن هذه النافية، ما كانت إلا صيحة واحدة، وصيحة خبر كان على أن كان ناقصة، وهذا هو المشهور، واسمها ضمير يفهم من السياق يعود إلى ما فهم من السياق. إن كانت ما هي؟ العقوبة أو النقمة أو الأخلة، إلا صيحة واحدة، ما كانت العقوبة احتاجت إلى مجهود، ما كانت إلا صيحة واحدة. العقوبة صيحة واحدة، إذا جردتها من كان ومن إن وإلا أصبحت كأنها مبتدأ وخبر. العقوبة صيحة واحدة، أو النقمة من هؤلاء صيحة واحدة، أو الانتقام من هؤلاء صيحة واحدة. وقرئ برفع صيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، على أن كان حينئذ تامة، كانت تامة ترفع الفاعل فقط، وكان الناقصة تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني إن وقع إلا صيحة واحدة، يعني ما وقع وما حصل إلا صيحة واحدة، على أن كان تامة، والأشهر أن تكون ناقصة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، مفاجأة بينهم وبين صاحبهم، صاحبهم إن كانوا قتلوه فهو ساعة قتلهم إياه، لحظة قتلهم إياه يقال ما خرجت روحه إلا وهو في الجنة، وهؤلاء هلكوا ومآلهم إلى النار. ثم ما بينه الله جل وعلا عنه وامتدحه به، فالله جل وعلا يكرم أولياءه وينصرهم على أعدائهم، وقد يكون النصر بتخليصهم من أيدي الأعداء ورد كيد الأعداء في نحورهم، وقد يكون النصر بالذكر الحسن والثناء الجميل، وإن مات سجينا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يذكر إلا ويدعى له بالمغفرة والرحمة، وغيره من السلف. فنصر الله لأوليائه يأتي على أنواع عديدة، ليس معنى هذا أنه إذا مات في السجن أو نحو ذلك معناه أنه مخذول، لا، يجعل الله جل وعلا له ذكرا حسنا وثناء طيبا، وهذا ما دعا به إبراهيم الخليل عليه السلام، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله له جل وعلا، فهو كل يزعم موالاته عليه الصلاة والسلام. اليهود يقولون إبراهيم يهودية، والنصارى يقول إبراهيم نصراني، والمشركون يقولون نحن على ملة إبراهيم، فكل يدعيه. وهذا الذكر الحسن الذي جعله الله جل وعلا له، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهو أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ما بعث الله من نبي بعده إلا من ذريته، وهو أولي في ذات الله جل وعلا وصبر وتحمل حتى ساعة إلقائه في النار عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأخيار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالمؤمن يصبر ويتحمل ما يأتيه في ذات الله جل وعلا، ولا يحاول أن ينتقم لنفسه أو يغار لنفسه، وإنما يغار لله جل وعلا، ويصبر على ما يصيبه في ذات الله، ويستبشر بالثواب الجزيل من الله جل وعلا. وهذه سنة الله في خلقه. الأخيار يبتلون في الدنيا والعاقبة لهم، والأشرار قد يعطون في الدنيا ويمد لهم، لكنهم لا يمهلون ومآلهم إلى النار والعياذ بالله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الدنيا ولنا الآخرة. فهذه دروس عظيمة يستفيد منها المؤمن قوة في إيمانه، وصبرا وتحملا لما يصيبه من أجل إيمانه وتوحيده. المهم أن ينظر في نفسه وفي عمله ويصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، فإذا صلح ما بينه وبين الله وأخلص العبادة لله فليبشر بالخير وإن كان في أشد أذى وعقوبة وحبس وتعذيب وغير ذلك من أنواع العذاب في الدنيا فذلك خير له. المهم أن ينظر في عمله ويصلح ما بينه وبين الله أولا وقبل كل شيء بالإخلاص لله جل وعلا وتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. فإذا أخلص عمله لله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه ويعطيه الثواب الجزيل وإن قل العمل. والحذر كل الحذر من أن يكثر العمل ويقل الإخلاص أو يقع المرء في الشرك. الخوف على المرء أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر فيحبط عمله مهما كثر، كما قال الله جل وعلا في حق هؤلاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. أعمال ظاهرها الصلاح لكن لا قيمة لها لأنها لم تكن خالصة لله أو خالطها الشرك. وقد يخلص العمل العبد يخلص العمل لله جل وعلا لكنه يعمل عملا آخر لغيره فيحبط الأول والأخير، لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالحذر كل الحذر من الشرك الذي يحبط العمل، والذي قال الله جل وعلا عنه لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأخشى الخلق لله جل وعلا وأتقاهم. قال الله جل وعلا له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، لئن أشركت ليحبطن عملك. الله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك لأنه عصمه جل وعلا من الشرك، لكن هذا تعليم للأمة أن أفضل الخلق لو أشرك حبط عمله. فلا يقول المرء أنا لي من الأعمال الصالحة ما يكفي ولو وجد شيء من الشرك فلا يضر، لا، بل الشرك محبط للعمل لأوله وآخره، يحبط عمل الأخيار إذا وقعوا فيه، فما بالك بمن دونهم. فالحذر الحذر من الوقوع في الشرك. وقد انتشر الشرك الأكبر في ديار المسلمين، في كثير من ديار المسلمين تلاعب بهم الشيطان وأوقعهم في الشرك الأكبر وساعدهم ونشطهم على الحج والصلاة والزكاة والصيام والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لأنه مطمئن عملهم حابط بهذا الشرك، كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله. عاملة تعمل مجتهدة لكن عمل حابط والعياذ بالله. وقد انتشر الشرك الأكبر في ديار المسلمين ولا يظنون أنهم واقعون فيه، يصلي ويصوم ويتوجه إلى الله ويقوم الليل ويتعبد ليل نهار ثم يتوجه إلى ضريح من الأضرحة فيطلب منه المدد أو يطلب منه الشفاعة أو يطلب منه رد الغائب أو يطلب منه شفاء المريض أو نحو ذلك من الأمور فيحبط العمل أوله وآخره إلا إن تاب من ذلك، فإذا تاب تاب الله عليه. فالحذر الحذر من الوقوع في الشرك، وعلى المرء أن يفتش في نفسه وعمله وينظر إن كان على الكتاب والسنة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات والاستمرار على الطاعة والإعانة والتوفيق، وإن كان بخلاف ذلك فليتدارك ما دام في دار المهلة في دار العمل. والشيطان يحرص على تثبيط ابن آدم إذا رأى منه رغبة في الخير أو توبة، خوفه من المستقبل، قال له كيف تفرط بمركزك، كيف تفرط بسمعتك، كيف تفرط بجاهك في البلد، وهكذا يثبطه عن الرجوع إلى الله جل وعلا ليستمر على ما هو عليه من الضلال، لتستمر له رياسته أو جاهه أو قبوله عند الناس. فعليه أن يصحح عمله ويرجع إلى الله جل وعلا وينجي نفسه قبل أن يهلك فيكون مآله إلى النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.